هنا في ترجمة الرواة، فيه ترجمة الرواة، كان الرواة تنصر في الجانبية. كان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية مشاء أن يكتب في رواية بالعربية، ولا مانع من الجمع بين الأمرين أنه كان ينسخ ويترجم من العربية العبرانية والعكس. كان شيخا كبيرا قد عمي، كان في آخر حياته، لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يجعل ورقة يعني على دراية بهذا العلم كي يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا يعني هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى وعلى عيسى هذا جبريل، فيبين له نفس الأمر يعني هذا الأمر حتى يطمئن نفسه ويهدأ قلبه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ولم يقل هنا على عيسى لأن الأصل هو موسى عليه السلام، ويعني الذي أرسل في بني إسرائيل، ثم بعد ذلك عيسى جاء وأرسل لبني إسرائيل، مع أن أيضا جاء في بعض الروايات عيسى، ولا مانع أن يكون مذكور هنا عيسى وموسى. وقد قالت له خديجة في بعض الروايات أخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتني إنه لا يأتيه أو إن كنت صدقتني إنه لا يأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بني إسرائيل أبناءه. على هذا كان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال ناموس عيسى، فحينما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناموس موسى. يقول الحافظ ابن حجر ولم يقل له على قال على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه ببدر. أو قال تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. ثم قال يا ليتني فيها جذعا، أي قويا صغيرا شابا قويا، ليتني أكون حيا يخرجك قومك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخرجيهم؟ قال نعم، سنة من سنة الله. لذلك قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا هودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورخ أن توفي، وبعدها كان فترة الوحي، فترة الوحي عنه صلى الله عليه وسلم لقريب السنتين، لم يأته بعد ذلك لهذه المدة، ثم تتابع عليه الوحي بعدها. وفي الحديث الرؤية الصالحة الصادقة جزء من النبوة، في أن من أخلص في طلب الهداية فإنه يعطى أعظم من طلب، في جواز أن يتحدث الرجل مع زوجته ببعض مخاوفه وشؤونه الخاصة، طبعا إذا علم رجاحة عقلها، في جواز تمني المستحيل، في فضل خديجة وورقة، في أنه ينبغي للمعلم أن يسعى في تنبيه المتعلم ويأخذ بما جامع قلبه، وفي أنه نزل به أمر له أن يطلع عليه من يثق به وبرأيه، أنه ينبغي تأنيس من يصيب بمخاوف، أن يذكر له أسباب رفع ذلك عنه، في شيء هنا في أسئلة أو شيء حول هذا الحديث؟ أيوة. نعم. رآه مرتين على هيئته الحقيقية. لا، ورقة لا يعد صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أرسل بالرسالة، لكنه في الجنة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني إيش الإشكال؟ ما شاء الله يعني إيش علاقتها؟ هذا تفصل القصة كلها، يعني من قائل، من الذي ترجم لورقة؟ تشككيت ما شاء الله من إسلامية، قصة في الجاهلية بعد الإسلام هكذا؟ الذي يعني أعتقد أن هذا من قول عائشة هي راوية القصة، فهي التي ترجمت لورقة حكت عنه إنها هي نعم لم تكن حاضرة، لكن لا مانع أن تكون أخذت هذا ممن يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يعني تقصد إن شاء الله يكتب هذا الكتاب، ما شاء الله المقصود بكلمة ما شاء الله؟ ما شاء الله. ما شاء الله له أن يكتب، يعني يترجم منه ما تيسر. مشيئة الكونية. مشيئة الكونية. نعم. مسألة الترجمة لو تعلمون عليها هل هي جائزة ترجمة المصحف معنا كما كانت الورقة ترجمة؟ يعني مسألة الترجمة للقرآن وللسنة لو كان هذا من الأمور الشرعية لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترجم، ولا الصحابة ولا الخلفاء لم يترجموا القرآن ولم يترجموا السنة، وإنما علموا الناس وحث الناس على أن يتعلموا العلم. غير العربي يتعلم العربية لكي يفهم القرآن، لا أن يترجم القرآن له. فإن ترجمة القرآن أولا لا يتذوق المعنى الصحيح والكامل من كتاب الله سبحانه وتعالى، ففرق. والإخوة طبعا غير العرب يعرفون هذا جيدا ويشعرون به، فرق كبير بين أن يترجم له بعض القرآن سواء في دروس أو شيء مكتوب، وبين يعني حينما تعلم العربية ويفهم القرآن أو يفهم السنة، فرق كبير جدا من حيث تذوق المعاني والشعور بها. فنعم قد يترجم بعض الرسائل الصغيرة التي تدل على الإسلام أو فيها واجبات تعليم الصلاة أو أشياء مثل هذه الأمر فيها واسع، وأظن في جواز يعني أو شبه اتفاق العلماء على جواز مثل هذا. لكن ترجمة القرآن كل القرآن، ترجمة السنة كل السنة، هكذا أمر لا يعرف عن السلف، ويعني أنا أعتقد أن هذا من البدع التي حدثت في الدين. أحد عنده شيء في هذا؟ نعم. ترجمة القرآن مع المقصود من القرآن وجمع معاني لا يجوز. هو طبعا مقصود ترجمة القرآن ترجمة معاني القرآن، صح؟ نعم. ليس مقصود ترجمة نفس القرآن، هذا لا يمكن، إنما ترجمة معاني القرآن. نقول أن هذه الترجمة هي فتح باب أو عفوا إغلاق باب للعلم، ليس فتح باب العلم. فتح باب العلم أن تأخذ بمفاتيح العلم الصحيحة وأن تتعلم اللغة العربية حتى تنفتح على جميع المكتبة الإسلامية، تفاسير ومعاني جميلة وكذا من القرآن وكذلك السنة. واضح؟ هو هذا يعني تعليم الناس شيء من التوحيد باللغة، ما في بأس. تعليم مثلا يعني بعض الرسائل في العقيدة، بعض الرسائل في الصلاة، أشياء واجبات الناس يتعلمونها، يعني قد تكون باب الضرورة، لكن عموم القرآن يترجم وعموم السنة يترجم، هذا يعني إغلاق أبواب العلم، لأنه سيكون محصورا في هذا الكتاب الذي ترجم. السريانية الله أعلم، هذه ما سمعنا بها. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هرقل دعا بترجمانه، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسله له باللغة العربية، واضح؟ فما يعلم، وهذا مثل ما يحدث اليوم. لو أننا تفكرنا اليوم لما يرسل رسالة من الكفار للمسلمين يرسلونها باللغة العربية باللغة الإنجليزية، صح ولا لا؟ لكن العكس لا يحدث، لما يرسل المسلمون رسالة، بل مع الأسف بعض الدول العربية الآن الخليجية كانت مكاتبات في الوزارات باللغة الإنجليزية، بعض المكاتبات بينهم في الوزارة، حتى يعني قام جزاه الله خير أحد الأمراء ومنع هذا. كانت المكتبات وصلت في وزارات في دولة عربية باللغة الإنجليزية، فهذه يعني طامة في الحقيقة، وينبغي أن يغلق هذا الباب، باب الترجمة العام هذا المفتوح على مصراعي، ويكون محصورا وضيقا جدا في حدود ضرورة، في حدود كذا إذا كان لا يحسن لا يفهم كذا في المسألة ترجم له بقدر الحاجة، فلا يفتح هذا الباب على مصرع. شيخنا هو الآن ترجمة القرآن، لا ندخل باب المصاحف المرسلة، لأن تفسير لم يعرف السلف تفسير كامل للقرآن، والآن موجود تفسير كامل للقرآن اللغة العربية، فلو ترجم هذا وانتشر بين الغرب هو مصلحة المرسلة، من شرطها إيش؟ مقتضى هذا وجود المقتضى، وهذا كان موجودا أو لا؟ هو تفسير ما كان موجود، وجود في نظر تفسير كامل القرآن ما كان موجود، لأن مولان وجد وهذا أصلا لا تفسير، والمدارس وهذه كلها لها أصول موجودة في السنة، وصول ترجمة لها أصول، لكن الترجمة جزئية، لكن نحن توسعنا بالترجمة لأن محتاجين لها أن ننشر هذا القرآن في كل مكان، كذلك التفسير إحنا ما كان هناك عندنا يعني. أنا أقول القرآن بخطف في تفسير القرآن وانتشاره في الأمة، هذا إغلاق باب العلم، هذا مفاسد كبير. أولا من حيث الترجمة نفسها أخطاء شنيعة، وثانيا لو وجد يعني لو وجدت ترجمة متقنة فلا يتذوق الإنسان معاني القرآن، ويمكن أن يفهم القرآن بفهم صحيح بنقل من اللغة العربية للغات أخرى، لغات أخرى ما تؤدي المقصود. التفسير يزيد في المعنى، هذا يغلق المعنى، ففرق كبير بين هذا وهذا. هذا يعود لل لا لا لا لا لا ما لا دخل بالمترجم، أصل اللغة لغة فقيرة، صحيح لغات هذه لغات فقيرة جدا، فيها كم كلمة اللغة العربية، فيها كم كلمة. أنا لا أقول هي نفس اللغة العربية، لكن لأن هؤلاء عاجم يتجسم المعنى ابتداء يترجم القرآن. لا نحن لو فعلنا هذا وغلقنا هذا هم يعني لا هم سيسعون لدراسة اللغة العربية لفهم القرآن. الآن الإخوة غير العرب، إخوة من إخواننا السلفيين، يسعون لتعلم اللغة العربية لأجل ماذا؟ لو عندهم كتب مترجمة كما هو حال هنا الأتراك ما أحد يجيك ولا أحد يطلب العلم، ويكتفي بالكتاب يقرأه في البيت مع أنه غير المؤدي المقصود. انتبه، فهذا يعني من الأدلة الظاهرة جدا على عدم يعني الجواز مثل هذا المعنى، لأنه يغلق على الناس أن يحضروا مجالس العلم وأن يتعلموا العربية وأن ينفتحوا على المكتبة كلها، فإن لم يكن فيها مفاسد إلا هذا كفى. لكن نحن نقول أنه بقدر الحاجة والواجب أدى الواجب هذا، نعم ما في بس. نعم يقوم بعض الناس بصنع مغارات في هذه الجبال ويتخذونها للعبادة. غار حراء. ما عندكم هذا؟ هذه بدعة. هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والصحابة ما فعلوا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، بعدما بعث صلى الله عليه وسلم للناس وأرسل بالقرآن والسنة، ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة دخل مغار من هذا وتعبدوا لله فيه، وإنما كانوا يتعبدون في المساجد في بيوت أذن الله أن تذكر في اسمه. فهذه بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد، ليس غافلها. لكن هذه كانت حالة في قبل الإسلام، قبل معرفة الدين وقبل نزول الوحي، فغير الله سبحانه وتعالى الأمر إلى المساجد. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره. أيضا في مسألة كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية، طبعا هو كان يكتب بالعربية في بعض الروايات وبعضها بالعبرانية كما ذكرنا، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. وكلمة الكتابة يكتب ويكتب ويترجم، ويترجم هذا لأن هؤلاء كانوا لا يحفظون، لا يحفظون يعني هذه الكتب لا تحفظ عن ظهر قلب، وإنما كلها كتابة وقراءة فقط لا تحفظ. لم يكن متيسرا ولا متيسرا لهم حفظ هذه الكتب كما نحفظ نحن القرآن، وخصت هذه الأمة بهذا، خصت بالحفظ، خصت بالأسانيد، لأنه كتاب باق إلى يوم القيامة. فمن يعني من حفظ الله له أن سهل حفظه في الصدور، كما أنه حفظ حفظه في السطور. وجاء وصف هذه الأمة: أنا جيلها في صدورها، من كلام كعب ونحوه. بكل حال يعني لا بد أن ننتبه لمسألة الترجمة هذه إخوان، لأنها فتحت باب شر على الناس ومنعت الكثير من هذه يعني غير العرب، منعتهم من تعلم اللغة العربية والفهم الصحيح للإسلام، وصار فهما محدودا جدا، قد يكون يعني الأمر فيه من يعني ضيق الأفق وعدم الانفتاح على نور الكتاب ونور السنة والتذوق لهذا، هذا يمنع حتى من الإيمان، حتى من أن يخالط هذه النصوص تنزل على القلب، لأنه يترجم إيش؟ ترجم معاني. فهم أنتم مقدرون يعني قدرتم هذا الكلام الذي أقوله، أن تترجم معاني. يعني أنت لو قرأت تفسير، هل يحدث لك التفسير ما يحدث لك لفظ القرآن في قلبك؟ لا يمكن. القرآن له وقع يعني وشاع النفوس، يتلى عليك إذا فهمت هذا القرآن ينزل عليك آيات صواعق شديدة جدا تزلزل القلوب، فلا يؤثر، قد يؤثر وينتفع ببعض، لكن لا يؤثر تأثير القرآن أبدا. فلذلك ينبغي أن يغلق هذا الباب ويفتح باب ويهتم بتعلم القرآن، تعلم القرآن لمن أراد أن يزيد إيمانه حقا ويتلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويتلو كتاب الله أناء ليل وأطراف النهار، وهو يعني يفهم المعاني فيتبحر في اللغة ويعرف اللغة العربية، يكون أحسن من أهلها، يصبح هذا بعد ذلك أحسن من أهلها. وكثير من علماء اللغة، علماء في اللغة كانوا إيش؟ ليسوا بعرب، ولكنه صاروا أعظم العرب. أنا أعرف أحد المشايخ كتب تفسيرا في القرآن وأعجمي، الشيخ بديع السندي رحمه الله، لا تستطيع أن تقرأ صفحة من كتابه باللغة العربية إلا معك القاموس، لا تستطيع، وأنت عربي أن تفهم صفحة إلا ومعك قاموس. فهؤلاء يعني عندهم من اللغة والكلمات شيء كثير وكثير جدا، وينفع الله به فينتفعون وينفع الله بهم غيرهم. طبعا الفترة والفتور الذي كان مدته سنتين ونصف على ما جاء في بعض الروايات، وجاء في رواية أخرى 6 أشهر، فالظاهر والله أعلم أن يعني 6 أشهر كانت غير سنتين ونصف، أو 6 أشهر هذه يعني كانت أشد من سنتين ونصف، أو يعني المهم يجمع يعني بين هذه الأحاديث بشيء من الجمع. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن جابر بن عبد الله قال، وهو يحدث عن فترة الوحي بين النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاء بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، فرآه وله 600 جناح في بعض روايات البخاري. البخاري كلام ابن شهاب انه ايش اراد ان يتردى نعم شواق الجبال. هذه الروايه تكلم عليها الشيخ الالباني في مختصر البخاري لانها روايه ضعيفه، وهي طبعا من كلام الزهري، لكني وجدت له لها اسنادا حسنا. فما المانع ان تكون حسنه وان يكون، لان هذا لم يحدث، هذا يعني احتمال اخر، فهذا لم يحدث ولم يتم وانما اراد. فمن هم بحسنه فلم يعمل بسيئه فلم يعمل كتبت له حسنه. هذا يعني من حيث يعني لو صحت قلنا ايش ان هذا لا مانع ان يقصد هذا ولا يفعل. اضف الى ذلك انه ورد في روايه، الروايه التي ذكرت لكم انه الاستاذ حسن، هذه انها كانت رؤيه مناميه، راى ذلك في المنام في تفصيل، وهذا الرؤية المنامية شيء، ويعني الواقع شيء، رأى في المنام هذا. الآن والله لا يحضرني بالضبط حتى ما يعني خلط، لكن جمعت أنا الحديث ويعني خرجته، ف لأنه حسن من رواية محمد بن إسحاق صرح فيه بالتحديد، لكن أين هو الآن كذا ما يحضر، هل علي إن شاء الله أتي لكم به إذا أحد ذكر إن شاء الله. قلت لكم ان هذا الرواية اللي جاءت من طرق اخرى خلاص حل الاشكال، ولو حصل انه اذا جاءت من طرق اخرى وحتى ما هي رؤيه منامية قلنا يمكن ان يكون هذا امر حسن ولا يتعب، لان هو الاشكال جاء للعلماء طبعا من جهه الاسناد الذي في البخاري لانه منقطع، ولانه يعني يتنافى يقولون مع النبوة، فنحن نقول لا يتنافى. وترجف بوادره هذه اللحمة التي تكون بين العنق والكتف أو عضلة، هذه هي بوادره التي كانت تطرب من التي تكون عند الخوف يحدث شيء منها. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، حذر من عذاب من لم يؤمن بك ربك فكبر يعظم ثيابك فطهر. هذه يعني ثيابك فطهر أي دينك طهره من الشرك والرياء ونحو ذلك، وثيابك الثياب العادية أيضا، لأنه أول الثياب النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية بإيش؟ بالدين، فيطلق الثوب يقول هذا ثوبه نظيف يعني أخلاقه ودينه طيب. ثيابك فطاهر أيضا يمكن أن تكون محمولة على الثياب العادية كما جاء يعني عن بعض السلف و ذكره ابن القيم رحمه الله، الثياب يعني لا تسبلها فتكون ايش فيها، يكون فيها شيء من النجاسة بسبب الإسبال، فارفع ثيابك ولا تسبل ثيابك حتى لا يصيب شيء من النجاسات. كذلك النفس، ثيابك اطهر النفس طهرها باجتناب النقائص، والرز فهجر يعني الأوثان. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.